تفسير الآية 115 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تأكدت تماما واستشعرت دائما أن الله تعالى معك بتمام علمه وقدرته ورحمته في أي مكان وفي كل وقت، تطلب منه دوما كل خير وعون وتوفيق وسداد وحب ورضا ورعاية وأمن ورزق وقوة ونصر وإسعاد لك ولمن حولك في الدارين، فهو أقوى الأقوياء، مالك الملك، له كل ما في السماوات والأرض من مخلوقات وخيرات طائعة له، خلقها لنفعك ولسعادتك، وهو أيضا يعلم كل ما تسر وكل ما تعلن، كبيره وصغيره، من أعمالك وأقوالك بتمام العلم والرؤية، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فأحسن إذن كل كلامك وتصرفاتك على الدوام لتسعد في دنياك وأخراك، وستسعد إذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا، أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقك الكريم، وقربا منه، وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. هذا ومعنى ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، أي ولله تعالى جهتي الشروق والغروب للشمس، أي له كل جهات الأرض وكل الكون، أي مالكه ومدبر كل شؤونه، فأي جهة توجهتم إليها فهناك وجه الله، أي وجوده وذاته تعالى، أي ثوابه وعلمه وقدرته ورحمته ورضاه وحبه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. كذلك من معاني وجه الله، أي جهة الله، أي أينما كنتم من شرق وغرب، فهناك جهة الله التي أمرنا باستقبالها، وهي جهة الكعبة، أي أن أرض الله واسعة أيها المسلمون، فلا يمنعكم تخريب من خرب مسجدا من مساجد الله، كما ذكر في الآية السابقة، أن تولوا أي توجهوا وجوهكم نحو قبلة الله أينما كنتم من أرضه، وتؤدوا صلاتكم ولكم أجوركم العظيمة على أدائها من أي مكان. ومعنى قوله تعالى إن الله واسع عليم، أي إن الله بكل تأكيد بلا أي شك عظيم كامل الصفات والملك، يسع ويشمل كل خلقه بعلمه وحكمته وسلطانه ونفوذه وفضله وكرمه وعطائه بنعمه ورحماته التي لا تحصى، وتوسعته لأرزاقكم وعدم تضييقه عليهم،